الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فأحيينا به الأرض بعد موتها ابتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران والله هو

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وأن تقوم مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله